اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة 60 من القرآن الكريم، وهي سورة الممتحنة. وتسمى الممتحنة بفتح إما بفتح الحاء، وقد تكسر الممتحنة أو الممتحنة. فعلى القول بالفتح الممتحنة، فهي صفة المرأة التي نزلت فيها هذه السورة. وبحث الممتحنة بالفتح مضافة إلى المرأة التي نزلت فيها هذه السورة، وهي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معاذ. قال الله تعالى: فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. فهذه المرأة التي نزلت فيها السورة ممتحنة تطبيقا لهذه الآية، وهي امرأة عبد الرحمن ابن عوف، ولدت له إبراهيم ابن عبد الرحمن. أما بالكف الممتحنة بمعنى المختبرة، فهي إما أنها صفة السورة، صفة السورة نفسها، السورة المختبرة، يعني كما سميت سورة براءة المبعثرة والفاضحة لما كشفت أو لما كشفت عن عيوب أو من عيوب المنافقين. قال المهيمي: سميت بها لدلالة آيات الامتحان على أنه لا يكتفى في باب الصحة بظواهر الأدلة كالهجرة، بل لا بد من اختبار البواطن، فدلائل الاعتقادات أولى بذلك، وهذا من أعظم مقاصد القرآن. وفي جمال القراء أنها تسمى سورة الامتحان وسورة المودة، وهي سورة مدنية كلها بإجماعهم، وآيها 13 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة فقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تفرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أي أنصارا. فهذا نهي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن موالاة مشركي مكة المحاربين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقتئذ، لما فيها من الفتنة بالدين وأهله كما يأتي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لفظ العدو نفرد ويطلق على الفرد وعلى الجماعة، من إطلاقه على المفرد قول الله سبحانه وتعالى: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن هذا عدو لك ولزوجك، إن هذا بالإفراد. من إطلاقه على الجمع قوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. والمراد هنا في هذه الآية: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. المراد هنا بلفظة عدوي الجمع، الجمع، لأن هناك قرائن في سياق الآية تؤكد أن المراد الجمع. مثلا قوله تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فهذا الجمع يدل على أن المراد عدو هنا الجمع. تلقون إليهم بالمواد وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم، وقوله أيضا تفرون إليهم بالمودة، فهذا كله مما يرشح. وقوله أيضا إن يتقفوكم يكون لكم أعداء إلى آخره. ويلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قدم ذكر عداوته على عداوة المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. فذكر المقابلة هنا بين عدوي وعدوكم فيه إبراد سورة الحال وتقبيح الكهف، لأن العداوة تتنافى مع الموالاة وتتنافى أيضا مع المسارة للعدو بالمودة. قال الفخر الرازي في سر تقديم عدوي على عدوكم يقول التقديم لأن عداوة العبد لله بدون علة. عدوي الذي يعادي الله سبحانه وتعالى ليس له علة تعلل هذه العداوة. أما عداوة العبد للعبد فإنما تكون لعلة. يقول وما كان بدون علة، يعني الهلاك الكفار يعادون الله بدون علة، هذا يقدم على العداوة التي تكون لعلة وهي عداوة الناس بعضهم لبعض. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى والذي يظهر والله تعالى أعلم أن التقديم لغرض شرعي وبلاغي، وهو أن عداوة العبد لله هي الأصل، يعني أن من عاد الله فإنه غزاك يعادي أولياء الله، وهي أشد قبحة فلذا قدمت. عداوة العبد لله أشد قبحة من عداوة العبد مثله فلذا قدمت. وقبحها في أنهم عبدوا غير خالقهم وسكروا غير رازقهم وكذبوا رسل ربهم وآذوهم. فيعني لا يتصور أن يعني يعادي عبد الله سبحانه وتعالى وهو أصلا في وجوده مفتقر إلى الله، فهو الذي خلقه ورزقه ووهبه الحياة وأسبغ عليه النعمة ظاهرة وباطنة، فلم يأته من الله سبحانه وتعالى إلا كل خير. فمقابلة هذا الإحسان الذي لا إحسان مثله بالعداوة لا شك أنه أقبح ما يكون. ولذلك روي في بعض الأحاديث الإلهية إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري، وفيه أيضا خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. يعني حتى هذا إلا من الصحة فإلا معناه لا شك في صحته. كما أن تقديم عداوة الله سبحانه وتعالى على عداوة الخلق يؤكد بأنه هو السبب في العداوة بين المؤمنين والكافرين. فأصلا العداوة التي تقع بين المؤمنين والكافرين هي ناشئة عن أن الكافرين أعداء الله تبارك وتعالى، يسبون الله ويشركون به ويكذبون أولياءه. فمن ثم هذا هو الأساس، فلما كانوا أعداء لله وجب على المؤمنين أن يتخذوهم أيضا أعداء. يعني والدليل على ذلك، الدليل على ان يعني ان تقديم عدوي على عدوكم يؤكد ان عداوتهم لله هي السبب في العداوه بين المؤمنين والكافرين، وما كان سببا في حقوق التقديم يدل على ذلك وعلى ان هذا هو الاصل، ان الكفار لو امنوا بالله وانتفت عداوتهم لله لاصبحوا اخوانا للمؤمنين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فبمجرد التوبة والدخول في الإسلام والانقياد لشرع الله يصبحون إخوانا للمؤمنين وتنتهي العداوة بينهما. كذلك أيضا هذا الأمر معين بغاية في قوله تعالى فلا تتخذوا منه أولياء حتى تهاجروا في سبيل الله، ومثله أيضا قول الله تعالى في قوم إبراهيم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، فإذا آمنوا بالله صاروا اتبع إخوانا لهم وانتفت هذه العداوة. فإذا هاجر المشركون وآمن الكافرون انتفت العداوة ويعني حلت محلها الموالاة. فسبب النهي عن موالاة الأعداء هو الكفر، فإذا وجدت عداوة لا لسبب الكفر فلا ينهى عن تلك الموالاة، يعني قد توجد عداوة لكن سبب آخر غير سبب الكفر فلا تعامل نفس المعاملة التي في المعاداة التي سببها الكفر. يعني ممكن أن يحصل عداوة بين اثنين من المسلمين مثلا، واحد بينهما محاققة أو مخاصمة أو اختلاف، هل هذا يوجد نفس النوع من العداوة؟ لا يمكن أبدا، لا يترتب عليها ما يترتب على المعاداة التي يكون سببها الأول هو الكفر. واضح؟ نعم. مثلا يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فهنا وصف الأولاد والأزواج بأنهم قد يكونون أعداء، وهذه العداوة تختلف تماما عن العداوة التي سببها الكفر. لماذا؟ لأن هذه العداوة نوع آخر من العداوة، لأن العداوة الشخص المحب أو المحبوب الذي قد يفتنك لترضيه بحيث مثلا الزوجة تحرم زوجها على أن يأتي بالمال ولو من حرام مثلا. الولد يشغله محبته محبة الأب له عن مثلا عبادة الله، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فإذا حرضت الزوجة أو الأولاد الرجل على معصية الله أو على الكسب الحرام أو على أي مخالفة شرعية، فهذه هي العداوة المقصودة هنا في هذه الآية. في هذه الآية التي فيها عداوة ليست لسبب غير سبب الكفر، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال الله تعالى مباشرة بعدها: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هي عداوة لكنها لأنها ليست سبب الكفر. انظر كيف أتبع الله سبحانه وتعالى بالتحريض على العفو والغفران والمسامحة. فلما تخلف السبب الأساسي في النهي عن موالاة الكفار الذي هو الكفر، جاء الحث على العفو والصفح والغفران. لماذا؟ لأن هذه العداوة لسبب آخر بيّنه قول الله تبارك وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فكان مقتضاها الحذر من أن يفتنوهم، لا أن يتخذ الرجل زوجته وأولاده أعداء، لا، أن يكون يقظا حذرا عن أن يفتنوه ويؤذوه على المخالفات الشرعية. فكان مقتضى هذه العداوة الحذر من أن يفتنه المال أو الولد، وكان مقتضى الزوجية حسن العشرة وليس المعاناة. لماذا؟ لأن السبب هنا ليس سبب يعني الكفر. وقد نص صراحة على عدم النهي المذكور في خصوص من لم يعادهم في الدين. فقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فهذا فيما يتعلق به هذا المعنى، وهو تقديم أو حكمة تقديم لفظة عدوي على لفظة عدوكم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ما أعراب أولياء؟ مفعول ثاني. مفعول ثاني. طب مفعول أول عدوي، فتركون إليهم بالموت. قلنا أولياء معناها أمصارا. فهذا نهي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن موالاة المشركين في مكة المحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وقت إذ لما فيها من الفتنة بالدين وأهله. تلقون إليهم بالمودة، قيل يعني بصميم المحبة، والباء هنا زائدة في المفعول، والمعنى تلقون إليهم المودة. المودة، وقال بعض العلماء المقصود بالمودة المودة الظاهرة، لأن كما تعلمون أن هذه السورة نزلت أو هذا الجزء من السورة نزل في شأن حاطب ابن أبي بلتعة لما كان قريشا أو أخبرهم عن أخبار النبي عليه السلام وأنه قد أعد جيشا يغزوهم، كما سنبين إن شاء الله تعالى بالتفصيل. فالنبي عليه السلام لما اعتذر له حاطب عن هذا الفعل وذكر أنه يعني محب لله ورسوله وموال لله ورسوله وأنه مبغض للكافرين وإنما عذره كذا وكذا مما تأوله، فمن ثم قيد بعض المفسرين المودة هنا بأنها المودة الظاهرة وليست المودة القلبية. المودة الظاهرة وليست المودة القلبية. لماذا؟ لأن قلب حافظ كان سليما لقول النبي عليه السلام بعدما اعتذر إليه، يعني حافظ قال له، قال للصحابة: أما صاحبكم فقد صدق، يعني أنه تأول وأنه لم يكن هذا عن كفر أو عن حب للكفار والعياذ بالله. فقوله تلقون إليهم بالمودة كما قلنا الباء يعني زائدة، كما في قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني ومن يرد فيه إلحادا بظلم، أو أن الباء تكون ثابتة ويكون هذا الضمير متعلق بقوله تلقون، فألقيت إليه بكذا بكذا، فتلقون إليهم بالمودة يعني تلقون إليهم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل ان الباء هنا سببية، تلقون اليهم بالمودة يعني بسبب المودة، هذا قول اخر، بسبب المودة التي بينكم وبينهم. وقد كفروا بما جاءكم من الحق، ما نوع الواو هنا؟ وقد كفروا بما جاءكم من الحق، نعم هذه واو خالية. وقد كفروا مما جاءكم من الحق أي من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه الذي هو نهاية الهدى وغاية السعادة. ثم أشار إلى أنهم لم إلى أنه لم يكفهم ذلك حتى آذوا المؤمنين، هؤلاء الذين سؤال لهم أو تود لهم أو تقول عليهم بالمودة لم يكتفوا بالكفر لما جاءكم من الحق وقد كفروا لما جاءكم من الحق. طبعا هذه الجريمة العظمى الكفر بما جاءنا من الحق بالرسول وبالقرآن وبالإسلام, هذا هو الجريمة الكبرى التي يعني ينهاه الله سبحانه وتعالى ينهاها عليهم هنا. ثم يقول الله يبين الله تبارك وتعالى إلى حين أنهم لم يكتفوا بذلك بالكفر بالحق الذي جاءهم حتى آذوا المؤمنين, أضافوا إلى الكفر أيضا أذية المؤمنين, الأمر الذي يقتضي قطع العلاقة معهم رأسا, لا توجد معهم أي نوع من الإيه من المودة, تأكلون عليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول وإياكم. فانظروا إلى الجريمة الثانية بعد الكفر بالله والكفر بالقرآن, يخرجون الرسول وإياكم فهم آذوا الرسول وآذوا المؤمنين. فالأمر هذا الأمر يستوجب قطع العلاء سماعهم رأسا, يخرجون الرسول وإياكم يعني من أرضكم ودياركم, أن تؤمنوا بالله ربكم, أن تؤمنوا بالله ربكم يعني ما يخرجونكم إلا لأنكم آمنتم بالله ربكم, ما ظلمتموهم ما تقتموهم حقا ما آذيتموهم في شيء, وإنما فقط كما قال تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه هي الجريمة الإيمان بالله عز وجل, أن تؤمنوا بالله ربكم أن يخرجونكم لإيمانكم بالله الجامع للكمالات المقتضية انقيادا ناقص له لا سيما باعتبار اتصافه بوصف كونه رباكم بالكمالات فهي بالحقيقة عداوة مع الله عز وجل. أن تؤمنوا بالله ربكم, ربكم الذي أحسن إليكم وغذاكم بنعمه وأفاض عليكم من خيراته, هم ما نقوا منكم إلا أن تؤمنوا بالله ربكم. قال ابن كثير هذا مع ما قبله من التهييج على عداوتهم وعدم موالاتهم, فهذه الأسباب الثلاثة المذكورة في الآية كلها مما يعني يهيج المؤمنين ويوقظ في قلوبهم عداوة الكفار وعدم موالاتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق, هذه واحدة, يخرجون الرسول وإياكم. ثالثا أن تؤمنوا بسبب إيمانكم أن تؤمنوا بالله ربكم لأنهم أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من بين أظهرهم كراهة لما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده, ولهذا قال تعالى أن تؤمنوا بالله ربكم أي لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم بالله رب العالمين كقوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد, وكقوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ثم يقول تبارك وتعالى إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي أي للجهاد في طريقي الذي طلعته لكم وديني الذي أمرتكم به والتماس رضائي عنكم الذي لا ثواب فوقه, والشرط متعلق بقوله لا تتخذوا, لا تتخذوا أي لا تتولوا أعدائي إن كنتم أوليائي, لا تتولوا أعدائي إن كنتم أوليائي. وقوله هنا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فيعني على هذا الأساس هذا شرط وجوابه متقدم, يعني الكلام فيه تقديم وتأخير, فيكون معنى الآية في التفسير إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقيل قول آخر إن في الكلام حذفا يعني إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تلقوا إليهم بالمودة, تفرون إليهم بالمودة, تفرون إليهم بالمودة, الباء في قوله بالمودة كالباء في لفظة بالمودة السابقة تلقون إليهم بالمودة, وهنا قال تفرون إليهم بالمودة كما قلنا فيها أيضا. وما عرف تفرون Thank you. بدل بدل من قوله تبارك وتعالى تلقون إليهم بالمواد، ثم قال تسرون إليهم بالمواد بدل، فهو مغير عنه، لأن الأفعال تبدل من الأفعال، الأفعال تبدل من الأفعال. من يذكر شاهدا من القرآن إن فعل يكون يأتي بدلا عن فعل في سورة الفرقان؟ أحسنت. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فهنا هذه بدل. ويقول الشاعر ما تأسنا تل بنا في ديارنا تجد حطبا جزلا ونارا فأجدا. متى تأتينا تل بنا في ديارنا تجد، هذا بدل، تجد حطبا جزلا ونارا فأجدا. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، أي من المودة معهم وغيرها. ومن يفعله منكم، الهاء تعود له، ومن يفعله منكم الإسراء المصدر نفسه، يعني مذكور الفعل لكن يفهم منه المصدر، وما يفعله أي الإسراء والإلقاء، الإلقاء إليهم بالمودة أو الإسرار إليهم. ومن يفعله منكم أي الإسرار أو الإلقاء أو اتخاذهم أولياء فقد ضل سواء السبيل، أي جرى عن السبيل السوي الذي جعله الله سبحانه وتعالى هدى ونجاة. الحقيقة كما أثرنا هذا السياق كله نزل في شأن قصة حافظ بن أبي بلتعة، وكان بدريا ووقع منه هذا الأمر، هو إخبار الكفار بسر الرسول عليه السلام لعلة سوف نبينها، مع أن حافظا رضي الله تعالى عنه من البدريين من أهل بدر وله فضل عظيم جدا. لكن كل هذا السياق كما نلاحظه يؤخذ منه معاتبة حافظ، معاتبة حافظ رضي الله تعالى عنه، يا أيها الذين آمنوا، هو الخطاب للمؤمنين لكن هي السبب النزول فيه في حافظ، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تفرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. المعاتبة من الله سبحانه وتعالى لحافظ رضي الله عنه في حد ذاتها تدل على فضله وكرامته ونصيحته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق إيمانه. لماذا؟ لأن المعاتبة لا تكون إلا من محب لحبيبه، العتاب ما يحصل إلا إذا وجدت المحبة، لأن الشخص الذي تيأس منه يعني تطرحه عن ذلك ولا تبالي بما فعل لأنه لا يهمك شأنه، أما الشخص الذي بينك وبينه مودة فهذا الذي يستحق أن تعاتبه. ولذلك يقول الشاعر أعاتب ذا المودة من صديق إذا ما راغني فيه اجتناب، إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب، يعني ما بقي العتاب يبقى الود، وما دام هناك أمل في هذا الشخص ومحبة فإنه يستحق أن تعاتبه. إذا ارتفع العتاب فهذا يدل على ارتفاع المحبة أصلا. أعاتب ذا المودة من صديق إذا ما راغني منه اجتناب، إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب. ثم يقول تبارك وتعالى أيضا مبينا حال الكافرين مع المؤمنين، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. إن يثقفوكم أي إن يدركوكم أي يغفروا بكم، وتقول رمح ثقيل يعني من الإيه الذي صنع بحذق ومهارة ودقة، لكن استعمل في الإدراك عموما. إن يثقفوكم إن يدركوكم يكونوا لكم أعداء، فقولوا إن يثقفوكم لأنهم لا يقالونهم بسبب الهجرة، المؤمنين لا يقيمون معهم في مكة، لكن إن ظهر المشركون بهم إن يثقفوكم إن يدركوكم يكونوا لكم أعداء، فواجبكم أن تقابلوا هذه العداوة بعداوة مثلها. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء أي حربا، ولا ينفعكم إلقاء المودة إليهم، لا يجزي معهم أن تلقوا إليهم المودة. ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، يبسطوا إليكم أيديهم بالقطع أو الضرب وألسنتهم بالشتم بالسوء، وردوا لو تكفرون يعني بما جاءكم من الحق وترجعون عن دينكم إلى دينهم، كما وقد بين الله سبحانه وتعالى السبب في أنهم يودون لو تكفرون. ما هو هذا السبب؟ نعم لماذا هم يحرصون على أن يكفر المسلمون مثلهم؟ فيرتب آية أخرى وده الحسد، الحسد لأنهم يحسدون المؤمنين على نعمة الإيمان. ونحن نعرف مثلا بالذات في حق اليهود مثلا كانوا يعرفون أن الرسول عليه السلام حق من عند الله وكانوا يعلمون أنه نبي مرسل من الله سبحانه وتعالى، لكن ما من الذي منعهم من الإيمان؟ الحسد، الحسد. فالحسد يعمي قلوبهم عن أن يدركوا أن هذا الحسد سيؤول بهم إلى نار جهنم، لأنه ما دام رسولا حقا من عند الله فمن يخالفه فلا شك سيكون مأواهم جهنم، وأنه أتى بما ينسخ شريعتهم ودينهم. ومع ذلك من تمكن ثقة الحسد في قلوبهم عاموا أو أقروا وجحدوا وأقروا على كفرهم واستكبارهم. يقول الله تبارك وتعالى: ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردوا لكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. حسد. فيقول الله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أرشدهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله، إلى قوله تعالى: ود لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. سواء، وهذا معروف، يعني حتى ولو على مستوى أقل من ذلك، أقل من قضايا الكفر والإيمان، تجد الشخص المنحرف أو الفاسد يحب جدا أن يفسد الناس مثله وأن يصيروا كلهم منحرفين، أن يصيروا في الهوى سواء، لأن هذا يعني يحدث له نوع من الأنثى، إن ليس هو فقط الضائع لكن يضيع من حوله، لأن هذا يؤلفه في هذه الوحدة. فكذلك هؤلاء يعني وودوا لو تكفرون يعني حسدا من عندي أنفسهم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم الله بما تعملون بصير. قوله تعالى لن تنفعكم أرحامكم يعني قراباتكم، ليست على ظاهرها، فالأرحام هنا ليس مقصود أرحام نفسها، لكن مقصود إيه؟ ذو الأرحام. لن تنفعكم أرحامكم يعني لن تنفعكم ذو أرحامكم أي قراباتكم ولا أولادكم يوم القيامة. لماذا أتى هذا السياق؟ أتى لأن القصة نزلت في قصة حاطب، لأن الآيات كلها نزلت في حاطب من أجل أن تنفع، وحاطب إنما أراد أن تكون له يد جميل عند أهل مكة المشركين، لأن لم يكن هناك عشيرة له يعني تحميهم من أذى المشركين، فأراد أن يزدي لين جميلا حتى يكف الأذى عن أهله وعشيرته. فالله سبحانه يبين أنه يوم القيامة، يوم القيامة لن ينفع هؤلاء القرابات الذين ارتكبت يا حاطب هذه الكبيرة بسببهم، لن ينفعوا يوم القيامة. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، يفصل بينكم يعني بإثابة المؤمنين ومعاقبة العاصين. وقرأت يفصل بينكم عدة قراءات، منها يوم القيامة يفصل بينكم، وقرأت يوم القيامة يفصل بينكم، وفي قراءة يوم القيامة يفصل بينكم، وقرأت يوم القيامة نفصل بينكم على العظمة، وقرأت أيضا يوم القيامة نفصل بينكم. فقال القتلي: أي لا نفع لمن اخترتم موالاة العدو الحقيقي لأجله، لأن القيامة مفرقة، يوم القيامة يفصل بينكم. فهؤلاء الذين اخترتم موالاة العدو الحقيقي لأجله، يعني هم أو حاطب يعني بالذات والى العدو الحقيقي الذي هو مشرك مكة لأجل قرابته الذين في مكة، فيقول هؤلاء القرابة الذين يعني تهلكون أنفسكم بسببهم لن ينفعكم يوم القيامة، لن يغنوا عنكم شيئا. لماذا؟ أنه يوم القيامة يفصل بينكم أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، لأن القيامة مفرقة. وهذا معنى قوله تعالى: يوم القيامة يفصل بينكم، أي يفصل الله بينكم وبين أرحامكم وأولادكم، كما قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وهذا يعني تأويل جيد. أما فيما يتعلق بإعراب أو بالقراءة في قوله تعالى يوم القيامة يجوز في قوله تعالى يوم القيامة وجهان. الأول أن يتعلق بما قبله، يعني لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، يوم القيامة يعني لن تنفعكم يوم القيامة، فيوقف عليه هنا، يوقف على يوم القيامة، ويبتدأ بقول إيه يغفل بينكم، يغفل بينكم. والقول أو الوجه الثاني أن يتعلق قوله تعالى يوم القيامة بما بعده، أي لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، يغفل بينكم يعني يغفل بينكم يوم القيامة، فيقف على أولادكم ويبتدأ بيوم القيامة، والله بما تعملون بصير يعني فيجازيكم عليه. يقول الإمام الشيخ المفسرين وإمامهم الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، ذكر أن هذه الآيات من أول هذه السورة نزلت في شأن حافظ ابن أبي بلدعة، وكان كتب إلى قريش بمكة يقنعهم على أمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخفاه عنهم. أما رواية البخاري في هذه القصة فعن علي رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، وهو مكان بين المدينة ومكة على بعد 12 ميلا من المدينة. انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها رعينة معها كتاب فخذوه منها. فإن بها رعينة، رعينة هي المرأة داخل الهمزج، لكن كان خارج الهمزج لا يقال عليها رعينة، الرعينة بالذات هي المرأة في الهمزج. فقال عليه الصلاة والسلام انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها رعينة معها كتاب تأخذوه منها. فذهبنا تعالى بنا خيلنا، أي تجري بنا خيلنا من العدل، حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالرعينة، فقلنا أخرجي الكتاب، فقالت ما معي من كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لننقين الثياب، أو لننقين الثياب، فأخرجته من عقاصها من بطائلها، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حافظ ابن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حافظ؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أقطع إليهم يدا يحمون قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقكم. فقال عمر دعني يا رسول الله فأضرب عنقه. فقال عليه الصلاة والسلام إنه شهد بدرا وما يدريك، لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فقد غفرت لكم. طبعا معنى هذه العبارة الأخيرة أن الله سبحانه وتعالى علم من فعل أهل بدر أنهم كلما أذنب الواحد منهم ذنبا أنه يحدث بعده توبة فيغفر الله عز وجل له، واضح؟ فهذا معنى قوله لعل الله اطلع إلى أهل بدر على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لماذا؟ لأنهم كلما أذنب أحدهم ذنبا فإنه يوفق الله إلى توبة فيغفر الله له. قال عمرو بن دينار راوي الحديث ونزلت فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم إلى آخر الآيات. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله كان حافظ هذا رجلا من المهاجرين ومن أهل بدر، وكان له بمكة أولاد ومال، ولم يكن من قريش أنفسهم، بل كان حليفا لعثمان رضي الله عنه. فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكة لما نقض أهلها العهد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتجهز لغزوهم، وقال اللهم عم عليهم خبرنا، اللهم عم عليهم خبرنا. فعمد حاطب هذا فكتب كتابا إلى أهل مكة يعلمهم بما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوهم ليتخذ بذلك عندهم يدا كما ذكر في الحديث. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى يعني بقوله عز وجل لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. المشركين والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله والمؤمنين الذين شرع الله عداوتهم ومقاومتهم، ولها أن يتخذوا أولياء وأصدقاء كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني من يحبهم بقلبه ويواليهم فإنه يصير كافرا مثله. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. ولهذا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذر حاطب لما ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة لقريش لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد. في الحقيقة هذه الجملة من الآيات يعني خاصة عند ذكر هذه الآية التي تصدق بهذه الآية العظيمة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فهذه السورة كلها في الحقيقة هي أصل في النهي عن موالاة الكفار، يعني فضلا عما أشرنا إليه وما لم نشر إليه من الآيات، لأن قضية موالاة الكفار هي في الإسلام تحتل المرتبة الثانية من حيث كثرة الأدلة عليها بعد قضية التوحيد. فما عرفت قضية كثرت أدلتها بعد قضية التوحيد مثل قضية الولاء والموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، بل في الحقيقة هي من حقوق التوحيد، من حقوق التوحيد قضية الموالاة والولاء والبراء. ولذلك يعني أي خلل فيها، أي خلل في قضية الولاء والبراء يعني ما قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا ذار هذا الحاجز النفسي بين المؤمنين والكافرين يترتب على ذلك اختلاط الأمور، اختلاط الأمور على الناس. ياسر عرفت زوجته طبعا نصرانية، فهي أعلنت يعني أنها رغبت أن تدخل في الإسلام، أرادت أن تدخل في الإسلام، فقال لا ما في داعي، دي الأديان كلها حاجة واحدة، الأديان كلها سواء، ما في داعي، ليه تغير دينك؟ ما هي الإسلام هو زي النصرانية بكل شيء واحد، الله المستعان. فانظر الى الخلل يصل التسليم الفكر والعقيده في متواكل الاسلام بالكفر في ان يصدر مثل هذا التصرف الخطير. هذا النموذج يعني فقط يعني ذكرته كنموذج عملي، والا واقعنا الان كل ما نحن فيه من خلل واختلال في احوالنا وامورنا هو بسبب الاختلال في قضيه الولاء والبراء. ولذلك صار الان تجد من يحملون اسماء المسلمين وهم اشد عداوه للاسلام واهله من ابي جهل وابي لهب، فسد من أبي جهل وأبي لهب لماذا؟ السبب الخلل في قضية الولاء والبراء. فإذا أردت أن تفتش عن سبب هذا الفساد إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، فتنة الناس في دينهم، لأنه حينئذ تتلاشى الخط الفاصل بين الكفر والإيمان، بين النور والظلام، بين الهدى والضلال، لأن صار الأمور يعني صارت هذه كلها متساوية كما نشير إلى ذلك أيضا. وكان حق الحقيقة هذه الآية أن نقف وقفة طويلة عند قضية الولاء والبراء، لكن كما تعلمون الوقت يضغط علينا لأننا نريد أن ننجز بقدر المستطاع، فنرجو إن شاء الله، وهذا إن شاء الله يعني أمر مهم جدا، نتوقف عنده ونعطيه أو نوفيه حقه لا حقا إن شاء الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى قبل عذر حاطب فيما قال في ظنه من كون ذلك ليس بكبيرة وإن أخطأ، والمجتهد المخطئ معذور. وقد تبين خطأه بصريح النهي عن معاودة مثله الذي لأجله نزل في السورة. يعني هو كان متأولا إن هذا جائز، وقال إن الرسول بأي حال من الأحوال سوف ينصر الله على المشركين، فأنا أزجي إليهم هذا الجميل ربما حتى يدفعوا الأذى عن أقاربي في مكة، وأخطأ في هذا الإجتهاد واضح، ولكن قلبه عامر بالإيمان عامل بالإيمان محب لله ولرسوله وموال للمؤمنين. ولذلك ذكر أن حافظا لما سمع فضل السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء غشي عليه من الفرح بخطاب الإيمان. غشي عليه من الفرح بخطاب الإيمان يعني سر جدا أن الله ما زال يخاطبه بوصف الإيمان يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وطبعا هذا يعني أن أيضا الإنسان إذا أراد أن يحكم على شخص لابد من الاعتدال والموازنة، لأن من الخلل عند الحكم على الأشخاص أو على المناهج أو على المواقف أن بعض الناس من خلال موقف واحد يعني يحدث كل ما عند الشخص في الكتة الأخرى من كتة الحسنات، فلا يعرف أنه العالم الفلاني إلا إن هذا العالم الذي أخطأ في قضية كذا، العالم الذي أخطأ في الموضوع الفلاني وتحبط أمامهم كل حسناته من سبب هذا الخطأ. لا، انظر إلى حافظ بن أبي الفعر رغم هذا الخطأ، هو كبير من الكبائر بلا شك، كبيرة خطيرة جدا أن يحصل منه هذا يعني هذا هذه المصانعة للمشركين. ومع ذلك يعني انظر كيف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وزن أن واحد يبقى بدري بشرف وسبق عظيم جدا لا يمكن أن يصور. وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك، أن موقع بدر وغلوة بدر وما كان فيها من يعني الفرقان ونصرة الحق وكان في بداية انطلاق الدعوة إلى الأمام، وهي أول موقعة أذل الله فيها الكفار وأعز المسلمين. هذه التضحية وهؤلاء البدريون لشك طبقة عليا جدا من الصحابة، أعلى درجات الصحابة رضي الله عنهم هم البدريون. ففي هذا مراعاة يعني مقام الناس والإحسان وعدم إتيان حسناتهم إلى يعني ما أسأوا. يعني أحزنني كثيرا جدا خبر يجري بين بعض الشباب، وللأسف هو خبر يعني محزن، لكن لعل يأتي من ورائه خير بدعواتكم يعني الصالح إن شاء الله. يعني الدكتور طارق سويلان أخ فاضل ورد على خير وفتح الله على يديه خير كثير جدا، يعني كان رأيته في أمريكا يدعو الحقيقة في غاية النشاط في خدمة النشاط في خدمة الدعوة، وله محاضرات كثيرة جدا باللغة الإنجليزية، فرجل له نشاط يعني وهمة عالية جدا في الدعوة إلى الله حتى أسرته يعني يغلب عليها الخير. موضوع الأسرة كثيرة جيدة بس فقط الناس، ويعني نقول للمصدقين يعني إيه أفلوا عليهم من النوم لا أبا لكم إلا تسدوا المكان الذي سدوا. موضوع الكلام في قضية الفتنة في الدبائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو رحنا أكثر من مرة بقول أنه في نوع من الخطأ، وهو إيه خطأ محدد في إيه في أن هذه القضية لا ينبغي أن تثار للعامة، ينبغي أن نذر العامة بإيه بمناقب الصحابة وفضائل الصحابة، لكن لا نفتح عليهم كلام فيما سجر بين الصحابة كما هو منهج أهل السنة. هذا خطأ، والرجل إن شاء الله لعله يعني يكون انتفع، وهذا الظن به انتفع بهذه النصيحة، وأنا بلغني أنه يعني أمر بإيقاف هذه الأسلوكة بالذات. فبلغ بعض الشباب يعني أنه عافاه الله وعافى فئر المسلمين الآن مصاب بالسرطان، ربنا سبحانه وتعالى يشفيه ويعافيه ويخلص عنه هو سائر المسلم. فتعليقات بعض الشباب أليس هذا الذي فعل كذا، أليس هذا الذي عمل أسلوكة الذي فيها كذا وكذا، يعني فما هذا، ما هذا أيها الإخوة، يعني رجل مسلم وداعية إلى الله سبحانه وتعالى صحيح وليس من يعني كبار علماء المسلمين مثلا، لكنه داعية نقص وخدم الدعوة كذا وكذا، فإذا نزلت به مصيبة يموت فينا الحس بهذا الولاء للمؤمن، إذا كان من عامل من فذلك من يعني خواصهم. فيعني الشاهد أننا ينبغي أن نعتدل عند الميزان الأشخاص وأن نستحضر هذا الموقف. يعني حافظ ابن أبي بلتعة كونه بدريا هو الذي أنقذه من إيه؟ من وصف النفاق ومن معاقبته بسبب تجسسه لصالح الأعداء وكما بينا. قال القاضي أبو يعلى في هذه القصة دلالة على أن الخوف على المال والولد لا يبيح السقية في إظهار الكفر كما يبيح في الخوف على النفس، ويبين ذلك أن الله تعالى فرض الهجرة ولم يعذرهم بالتخلف لأجل أموالهم وأولادهم، وإنما الكلام مقصود منه إيه؟ أن هناك عذر الإنسان إذا اضطر أو أكره على النطق بكلمة الكفر لإنقاذ نفسه من الهلاك من القتل مثلا، إلا أن تتقوا منهم تقاة، ولكن من شرح بالكفر إلا أن تتقوا منهم تقاة. نعم، يعني في حالة التقية من أجل الخوف على النفس من العطب والقتل يجوز أن ينطق بكلمة الكفر، أو لا أن يصدر وأفضل، لكن له أن يأخذ بهذه الرخصة. فهي الرخصة في الإيه؟ الإكراه يبيح الرخصة في النطق بالكفر عند الخوف على النفس، عند الخوف على النفس. لكن هل الخوف على المال والولد يبيح السخية في إظهار الكفر؟ يقول قريه على لا، لأن شاهد قصة الغلال على أن الخوف على المال والولد لا يبيح السخية في إظهار الكفر كما يبيح في الخوف على النفس. لماذا؟ لو كان المؤمنين أن لو كان الخوف على المال والأولاد عذرا في إظهار السخية لجاز للمؤمنين الذين هاجروا إلى المدينة أن يبقوا في مكة ويظهروا السخية ويبقوا على إيمانهم خفية خوفا على أموالهم وعلى أولادهم، ولكن هذا لم يحصل. لماذا؟ لأن الله أوجب عليهم الهجرة، فدل على أنه لا سخية في هذه الحالة خوفا على المال والولد. يقول ويبين ذلك أن الله تعالى فرض الهجرة ولم يعذرهم في التخلف لأجل أموالهم وأولادهم.